الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يعني نتكلم إن شاء الله. أول ما نتكلم عن مسألة كيفية الحكم على الناس، خاصة في الديار التي اختلط فيها يعني المسلمون بالكافرين، وخاصة يعني الكفار الذين ينتسبون الإسلام ثم ظهر عليهم الناقض. طيب، قبل الشروع في الكلام في هذه المسألة، يعني لابد من مقدمات. المقدمة الأولى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل كتابه يعني جبلا على عباده، وجعل فيه تبيان كل شيء، جعل فيه تفصيل كل شيء، جعله هدى ورحمة، وجعله أحسن الحديث، وجعل هدي محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي، وجعل بذلك الأدلة الصحيحة التي تعلمونها جميعا. ذكر سبحانه وتعالى أن المؤمنين ومن وقر الإيمان في قلوبهم إذا تنازعوا في شيء يردونه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يفهمون وينتهجون فهم الكتاب والسنة على ما فهمته الجماعة المسلمة الأولى التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تلقوا القرآن قبلنا، وتلقوا السنة قبلنا، وانتهجوا منهجا سليما تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الفهم والتلقي وطريقة الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة، وكيف يفهمون ذلك لأنهم تلقوه عمليا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأرشد الله سبحانه وتعالى من بعدهم إلى أن الطريق المرضي لله عز وجل وعند الله عز وجل هو اتباعهم والتأسي بهم. الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمدح من اتبعهم وذكر أن الله عز وجل يرضى عنهم كما رضي عن أولئك. والله عز وجل قال: المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الخطاب للصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان المؤمنون الذين حولهم أصحابه رضوان الله عليهم، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع غير سبيلهم ولا بد. فليس العبرة بأن يأتي الرجل أو الواحد منا إلى آيات في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحاول أن يفهمها فهما يرد به ما دلت عليه الأدلة والنصوص المحكمة، لأن هذا من غير سبيل، من غير أو مخالف لسبيل المؤمنين ولهدي المؤمنين. فلم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يضربون كتاب الله بعضه ببعض، ولم يكن لعلمهم أن كتاب الله عز وجل ليس فيه اضطراب ولا تناقض، وليس فيه باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيعلمون أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تتناقض ولا يضرب بعضها بعضا. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الله عز وجل جعل في كتابه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالمحكمات هن ما كانت دلالتهن قطعية صريحة واضحة لا تحتمل وجها آخر للتأويل، وعكسه المتشابه بمعنى الذي هو حمال أوجه للتأويل، فيحتمل وجهان أو يحتمل وجهين أو أكثر، يحتمل وجهين أو أكثر. فهذه الوجوه التي يحتملها المتشابه منها قد تكون وجوه صحيحة، وجه واحد صحيح أقل شيء، وبقية الوجوه غير صحيحة كانت متعارضة. فلا يحمل المتشابه من الآيات في القرآن أو من السنة الصحيحة على أحد أوجه احتمال تأويله إلا على الوجه الذي يوافق ما دلت عليه النصوص المحكمة القطعية. وهذه قاعدة مهمة ينبغي التفطن لها. كثير من أهل البدع عموما إشكالهم أنهم يأتون إلى المتشابه فيؤولونه بأحد أوجه تأويله بدون نظر واعتبار إلى أن هل هذا الوجه الذي أولوا به هذه النصوص المتشابهة يصادم النصوص المحكمة القطعية أم يوافقها؟ وهذا من قلة العلم ومن الجهل يعني، وهذا كثير في أهل البدع عموما. وهذا ما وصفهم الله عز وجل به في القرآن، وهو من الزيغ، وهو من الزيغ عن الحق ومجانبة الصواب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعامة أهل البدع أو جميع أهل البدع وهم أهل الزيغ، الله عز وجل اختصر نهجهم في هذه الآية. جميعهم لمن كان له يعني علم بأقوالهم واستدلالهم كلهم لا يخرجون عن نظم ورسم هذه الآية، أنهم يأخذون المتشابه من النصوص ويأخذون بأحد أوجه تأويلها، ويكون هذا الوجه من التأويل مصادم لما دلت عليه النصوص المحكمة القطعية. فالله عز وجل أرشد إلى الطريق القوي المستقيم، وهو طريق الراسخين في العلم، وهو أن يجعل المسلم طالب العلم والعالم طالب العلم المتقدم يجعل النصوص المحكمة القطعية هي الأصل، هي أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يجعلها هي الأصل، ويفهم بقية النصوص المحتملة والأدلة والآيات المحتملة المتشابهة على الوجه الذي ليس فيه مناقضة لما دلت عليه تلك النصوص التي هي أم الكتاب التي هي النصوص القطعية المحكمة. فمن سار على هذا فقد نجا، لأن هذا سبيل المؤمنين وطريق الراسخين في العلم، وهذا الطريق الذي رضيه الله عز وجل، أن يفهم الآيات المتشابهة والنصوص المتشابهة على ما دلت عليه الآيات المحكمات والنصوص المحكمات القطعية. ومن ابتغى غير هذا فقد ابتغى سبيل أهل الزيغ، سبيل أهل الزيغ. في هذه المسائل عموما التي سنتكلم فيها، وغيرها من المسائل التي يثيرها أهل الغلو في التكفير ويبثون بها الشبهات عند الإخوة وعامة المسلمين، يعني عند إخوة المنهج وهيك، يعني كلها من هذا الباب، كلها من هذا الباب. يأخذون آيات حملت أوجه ويفهمونها بفهوم ورسوم على غير ما دلت عليه النصوص القطعية المحكمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إن استدلوا بحديث صحيح أصلا، لأن كثير من استدلالاتهم أصلا تكون بحديث فيها ضعف وآثار فيها ضعف، فيعمدون إلى الضعيف والمتشابه ويتجاهلون ما دلت عليه النصوص المحكمة القطعية. طيب، المقدمة الثالثة، الله عز وجل نهى في كتابه عن القول في دينه بلا علم وبغير علم، وقرنه مع الكبائر والفواحش والموبقات. بل بعض أهل العلم كابن القيم جعل القول على الله بغير علم هو أساس الشرك والكفر بالله عز وجل، أنه قال يعني قالوا على الله عز وجل بغير علم فوقعوا في الشرك بذلك، وافتروا عليه الكذب ونسبوا إلى دينه ما ليس فيه من تحليل حرام أو تحريم حلال، أو جعلوا أن الله عز وجل جعل له ابن يعبد كما فعلت النصارى وكما فعلت اليهود مع عزير، أو أنهم جعلوا الله فقير وأنهم أغنياء، وجعلوا الله يعني يده مغلولة بخيل لا ينفق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون. فأساس الشرك هو القول على الله بغير علم في دين الله عز وجل. الله عز وجل قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو من الكبائر، قرن مع الكبائر. والله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكل هذه أدلة حذر فيها الله عز وجل الناس من أن يقولوا في دينه بلا علم، يعني يقولوا في دينه بلا علم ويتكلموا في دينه بلا علم. وكثير من يعني أهل البدع وغيرهم يحاولون التصدر للكلام في دين الله بلا علم، إما إرادة شهرة وإما يعني من غواية الشيطان له وأزه أزا إلى هذه المعامع واللجج من البدع والظلمات، إما لغير ذلك من الأسباب. لكن تجد كثير منهم يتجرؤون على القول على الله بغير علم ولا يتورعون في ذلك، وهذا من قلة مخافة الله عز وجل في قلوبهم، وما قدر الله حق قدره. فما ظنهم برب العالمين؟ لو كانوا يعظمون الله عز وجل حق تعظيمه ما تجرؤوا على أن يقولوا في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بلا علم، خاصة وأنهم يعلمون أن كثيرا مما يقولونه لا سلف لهم فيه إلا الخوارج أو المعتزلة أو بعض الخوارج أو بعض الفرق المعتزلة، لا سلف لهم فيه صالح من لدن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا التابعون ولا التابعون التابعين. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين مروا على هذه الأدلة التي يستدلون بها من المتشابهات وغيرها، مرت عليهم وقرأوها وفهموها واستدلوا بها، لكنهم ما قالوا بمثل هذه الأقوال البدعية التي قالها هؤلاء الغلاة والمارقون الجدد، استحلوا بها دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بمجرد الشبهة ومجرد التأويل وما وبلازم الأقوال ولازم الأفعال. وأسأل الله عز وجل السلامة والعافية من دينه. فأساس هذا الأمر تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الإنسان إذا اتقى الله عز وجل حق تقاته، الله عز وجل يجعل له مخرجا وسبيلا من سبل أهل الزيغ والضلال. ومن يتق الله كذلك الله عز وجل يرشده إلى الصواب والحق. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فرقانا بين الحق والباطل. وأساس هذا الأمر تقوى الله عز وجل. الذي يتقي الله عز وجل، الله عز وجل يجعل له تفريق بين الحق والباطل، ويبين له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، سبيل المؤمنين وسبيل أهل الزيغ والبدع، فيسلك سبيل المؤمنين واضحا جليا. أما الذي لا يتقي الله عز وجل، يقيد له شيطان يلبس له الحق بالباطل ويحسب أنه مهتدي. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن لم يتق الله، الله عز وجل يسلط عليه شيطان من الإنس أو من الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله عز وجل إذا هو ما اتقى الله عز وجل، الله عز وجل يسلط عليه شيطان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، فيلقي إليه زخرف القول غرورا من أقوال أهل البدع وسمومهم وباطلهم الذي خالفوا فيه سبيل المؤمنين وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فيلقيه إليه ويتبعه ذلك الذي لم يتق الله عز وجل وزاغ الله قلبه بسبب زوغانه عن الحق وعدم تقواه لله عز وجل، فيتبعه ويحسب أنه مهتدي، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما هم سلكوا طريق الزوغان ومخالفة الحق ولم يتقوا الله عز وجل، الله عز وجل أورثهم زوغانا في قلوبهم، وقيض لهم شياطين الإنس والجن الذين هم أعداء الرسل وأعضاء نهجهم الصحيح القوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فالعكس بالعكس، من يتقي الله، الله عز وجل بين أنه يجعل له فرقانا ويعلمه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله سبب للعلم الشرعي الصحيح على نور من الله عز وجل، وتقوى الله هي سبب للتفريق بين سبيل أهل الحق والإحسان والخير وسبيل أهل الضلال والغواية والباطل والبدع. وتقوى الحق وتقوى الله عز وجل سبحانه وتعالى سبب للخروج من التخبط والتصادم بين الآراء والأهواء استبيان طريق الحق القوي المستقيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله أساس كل هذا. فكثير من ضل من هؤلاء الذين وقعوا في الإرجاء أو وقعوا في الغلو في التكفير أو استحلال تكفير المسلمين بغير وجه حق، تجد عندهم نقص في تقوى الله عز وجل، لأنه حاشا لله عز وجل أن يتقوه حق تقاته ويضلهم، حاشا لله. أن الله عز وجل يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي يهتدي الله عز وجل يزيده هدى ويزيده تقوى. فحاشا لله عز وجل أن يتق الرجل الله عز وجل حتى حق تقاته كما أمر به سبحانه وتعالى، أو كما أمر بالتقوى سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو بعد ذلك يزيغ ويكون هملا لا يوفقه الله عز وجل إلى طريق الحق والهداية والصراط القويم المستقيم، حاشاه سبحانه وتعالى. طيب، المقدمة الرابعة: الله عز وجل جعل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سننا وطرقا يبين فيها كيفية أحكامه سبحانه وتعالى، وما كان منها مجملا في كتاب الله عز وجل بيّنته السنة. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لما أنزل إليه، مبين للناس ما أنزل إليهم من الوحي من القرآن، فيبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. والناس الذين بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو مباشرة هم الصحابة رضوان الله عليه، لذلك أمرنا باتباعهم واتباع نهجه. المسألة في الحكم على الناس خاصة في مكان اختلط فيه الكفار بالمسلمين، هناك أدلة وآيات محكمة صريحة. من تلك الآيات التي يغفلها كثير من أهل البدع عند كلامهم في هذه المسائل، واحد قوله تعالى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وقوله تعالى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، وقوله تعالى عن النفوس لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. فهذه نصوص محكمة على أن كل إنسان يؤاخذ بما كسب هو لا بما كسب غيره، يؤاخذ بما كسب هو لا بما كسب غيره. أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. فحاشاه سبحانه وتعالى أن يؤاخذ شخصا بجرم غيره ما دام أنه لا علاقة له به ولم يرتضيه ولا فيؤاخذه بجرم غيره، بل بيّن سبحانه وتعالى أن كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وأن كل نفس بما كسبت رهينة. فلا يحكم على الإنسان إلا بما ظهر عليه هو واكتسبه هو، لا بما اكتسب غيره. طيب، كذلك هذه من المحكمات التي ينبغي أن نفهم عليها على وفقها وعلى ضوئها أو على نورها بقية الأدلة المتشابهة. كذلك من المحكمات أن الحكم على الناس بالإسلام والكفر هو شهادة، لأن الله عز وجل سماه في القرآن شهادة. الله عز وجل لما تكلم عن الكفر والحكم على أعيان بالكفر سماه شهادة، ولما تكلم عن الحكم على أعيان بالإسلام سماه شهادة، وبين في كتابه أن الشهادة تكون بالعلم أو بما علم الإنسان لا بما جهل. سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين أي شهادة على أنفسهم بالكفر، فهنا شهادة على النفس بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. سمى الله عز وجل الحكم بالكفر على الأنفس أو على الأعيان شهادة. وفي آية أخرى الله عز وجل قال وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فسمى كذلك حكمهم أو حكم الكفر على الأنفس والأعيان سماه شهادة. هذا بالنسبة للكفر. كذلك الشهادة بالإسلام سميت شهادة، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كما قال الحواريون، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فأناهم أعيانهم لما كانوا مسلمين أمروه بأن يشهد عليهم بالإسلام، واشهد بأن مسلمون. كذلك الآية الأخرى فإن تولوا فالله عز وجل قال إيش؟ قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون. هذه شهادة، هذه نصوص محكمة أن الحكم على الناس شهادة. طيب، مما يتعلق بهذه النصوص المحكمة، أيضا نصوص محكمة دلت على أن الشهادة تكون بالعلم، وأن الله عز وجل نهى عن شهادة بالجهل، ونهى عن شهادة الزور، ولا الشهادة بالباطل، ويدخل فيها الشهادة بالجهل أو بما لا يعلم الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف، قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فالغيب الذي غاب عن الإنسان، الذي جهله، الذي لا يعلمه، لم يكلف بأن يشهد به، وإنما كلف بالشهادة على ما يعلم، أو الشهادة بما يعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ونهي الإنسان عن شهادة الزور، شهادة الزور وهي الشهادة بالباطل، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي بكر ومن حديث أنس رضوان الله عليه، في مسلم من حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، وهي الشهادة بالباطل، ومن ذلك الشهادة بالجهل. إنسان يشهد على شيء ما هو يجهله، أقول أنا أشهد على فلان أنه مسلم وهو يجهل حاله، أو أشهد على فلان أنه كافر وهو يجهل حاله، حاله بعينه، كل نفس بما كسبت رهينة، يجهل حاله بعينه، فالشهادة عليه وهو يجهل حاله بعينه من الباطل، ومن الشهادة بالزور، ومما لم يكلفه الله به، بل كلفه أن يشهد بعلم. والله عز وجل نسب الشهادة، وأعظم شهادة وهي شهادة التوحيد، نسبها لأهل العلم، لأن الإنسان لا يشهد إلا بعلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وليس أولو الجهل. أولو الجهل لا يشهدون، ولا تقبل شهادتهم أصلا، ولا تقبل الشهادة إلا بمن علم، لا من جهل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأعظم شهادة شهدت في الوجود وهي شهادة أن لا إله إلا الله، شهدها أهل العلم لا أهل الجهل. وبالتالي فشهادة أو الشهادة على الناس أو على أعيان من الناس بأنهم مسلمون أو كفار، ومعاملتهم بأحكام المسلمين أو بأحكام الكافرين، لا تكون إلا عن علم بحالهم هم، وبحال كل معين تريد أن تحكم عليه بالإسلام أو بالكفر بما ظهر منه، وكذلك الشهادة بعلم بأحكام التكفير وضوابطه، لأن التكفير حكم شرعي كالتحليل والتحريم، وهو أحكام الشريعة لا يقال فيه بغير علم. الله عز وجل أرشدنا لأحكام التكفير في آياته وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، جاءت آيات وأحاديث تعطي القواعد العامة لأحكام التكفير من وقع في الكفر ومن ظهر الكفر عليه. طيب، كوننا نريد أن نشهد على معين بأنه كافر أو أنه مسلم، لا بد من أمور. الأمر الأول أن يكون ثبت عليه هذا، لأنه كما قلنا كل نفس بما كسبت رهينة، لأننا لا نستطيع أن نحكم عليه بما كسب غيره، لا بد أن نثبت أنه ممن كسب هذا الإثم، هذا إن كنا نريد أن نحكم عليه بالكفر، أو إذا نريد أن نحكم عليه بالإسلام لا بد أن نثبت عليه أنه ممن اكتسب الإسلام. هذا الأصل، نتكلم عن الأصل، هذا الأصل ليس الاستثناء والأمور الاجتهادية، هذا الأصل أننا لا نحكم على معين بإسلام أو بكفر حتى يثبت عليه ما يدل على الإسلام أو يثبت عليه ما يدل على الكفر، لكي يكون حكمنا عليه بحسب ما اكتسب هو، كما دلت النصوص المحكمة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا نحكم عليه اكتساب الغيث، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأول شيء لا بد أن يثبت عليه أنه من اكتسب إسلاما أو من اكتسب كفرا، هذا الأصل. فلا بد أن نعلم هذا قبل الشهادة عليه حتى تكون شهادتنا بعلم. ثم بعد ذلك لا بد من علمنا بما دلت عليه أدلة الشريعة من الكتاب والسنة من أحكام التكفير للأعيان وأسباب الكفر وشروطه وموانعه التي جاءت في النصوص الشرعية الصحيحة. لكن أن يستعجل الإنسان ويحكم على كثير من الناس بما لم يثبت عليهم أصلا وما لم يثبت عليه، وإن كان هو في وسط قوم كافرين كفر، لكن ما دام أنه ما اكتسب الكفر ولا فعله ولا وافقهم عليه ولا أظهر الموافقة عليه، لا يؤاخذ بجريمة غيره، إنما يؤاخذ بما أظهره هو. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الأصل. ثم بعد أن يثبت عليه أنه فعل الكفر، ويكون الذي يريد أن يحكم عليه صاحب علم بأحكام التكفير وموانعه وشروطه وضوابطه حتى لا يكفر بالظنون والمحتملات واللوازم وما لا يثبت أنه كفر أصلا، هنا تكون الشهادة على هذا المعين الذي علم حاله وثبت عليه، ثبت عند من يريد أن يحكم عليه وقوعه في الكفر، وثبت له كذلك خلوه مما يمنع من تكفيره واتيان بما هو سوى الكفر مكفر في الظاهر، يعني كل شروط التكفير فيه الشرعية التي جاءت بها النصوص، حينها يحكم عليه هذا المعين ويشهد عليه شهادة مبنية على العلم، يكون داخلا في قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، فيشهد عليه بالعلم أنه فعل كفرا وأنه كافر. وهنا يكون وافق الشرع ووافق صراط الله القويم ومنهجه المستقيم. طيب، فلا بد من شروط لكي يحكم على عين معينة بالكفر وتعامل معاملة الكفار، وهذه الشروط يهملها أهل الغلو في التكفير. أول شرط من هذه الشروط إثبات اكتساب هذا المعين للكفر، وما شهد الله عز وجل لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، هذا الشرط يقبلونه، لا يثبتون على معين أنه كافر ويريدون أن يحكم عليه هكذا. الطامة في ماذا؟ الطامة في أن هذا المعين قد يكون أظهر ضد الكفر، أظهر ما جاءت الشريعة بإثبات الإسلام لمن أظهره، إظهاره الشهادتين وإظهاره الصلاة وإظهاره الانتساب للإسلام، وما ثبت عليه ناقض عند هذا المعين، عند هذا الشخص الذي يريد أن يحكم عليه، ما ثبت عليه ناقض، بل أظهر خلاف ذلك، أظهر الشهادتين والسلام والانتساب للإسلام وقول أنا مسلم والأذان والإقامة أو سيمة مسلمين مميزة لهم في بقعة معينة تميزهم عن غيرهم من غير المسلمين، اللحية والسواك وبياض الثياب لزار رأس الساق والبدء بالسلام ونحو ذلك، إذا كانت مميزة. إذا كانت غير مميزة هذه السيمة لا يحكم بها، إذا كانت مميزة يحكم بها ويعرف بها المسلم، تعرفهم بسيماهم. طيب، فلا بد من إثبات أن هذا المعين اكتسب كفرا قبل الحكم عليه. ثم بعد ذلك لا بد من تبين أو النظر في شروط التكفير وموانعه عند هذا المعين، ثم بعد ذلك يحكم عليه بالكفر إن توفرت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه الظاهرة عنه. أما أن يحكم على أعيان أظهروا ما يدل على إسلامه وما جاءت الشريعة على أن فاعله مسلم ثم بعد ذلك يحكمون عليه بالكفر، مع أنهم لم يظهر عليه بعينه، مع أنه لم يظهر عليه هو بعينه ناقض، لم يثبت عليه بالنص، لم يثبت عليه بشاهدين عدلين أو بإقراره أنه ممن اكتسب كفرا، حتى يقول في قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما ثبت عليه، فيترك ما ثبت عليه مما يدل على إسلامه ويذهب إلى إيش؟ إلى غير ذلك، أن الذين حوله كفار و و و إلى آخره. طيب، المقدمة التي بعدها: أن مما دلت عليه الشريعة أن الحكم يكون باليقين وبالظن الغالب لا بالشك، وأنه إذا تعارض اليقين مع الشك فإنه يطرح الشك ويبنى على اليقين، لأن الشك لم يبنى عليه حكم بالشريعة، وهو بل الله عز وجل ذم من اتخذ الشك والظن دينا وعلما وعمل به وحكم به: ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن والشك والريب والتردد بين أمرين، ممكن هكذا وممكن هكذا، ولا يوجد مرجح يرجح أحد الأمرين على الآخر، أحد الاحتمالين على الآخر، هذا الشك والظن، هذا يطرح. القاعدة معروفة: اليقين لا يزول بالشك. فالأصل أننا نبني على اليقين لا نبني على الشك والظن. ورجل أو إنسان أو شخص أظهر لنا كفرا صريحا، يسب الله ويسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهو مكلف أي بالغ عاقل، مختار أي ليس بمكره، عامد لما فعله أي ليس بمخطئ، لم يخرج عنه من طريق الخطأ، عامد لما فعله وقاله، فهذا نحكم عليه بأنه كافر. لو قال هذا الرجل، لو جاءنا رجل قال: لا، هذا يعيش في وسط غالبية مسلمة، هذا الذي أظهر الكفر يعيش في وسط غالبية مسلمة، بل 99.9 ممن حوله مسلمون موحدون في دار الإسلام، فكيف تحكمون عليه بأنه كافر وهم ويعيش بهذه وسط هذه الغالبية المسلمة التي تظهر الإسلام وهي في ديار الإسلام، كيف تحكمون عليه أنه كافر؟ نقول: حكمنا عليه بما كسبه هو بيده، وهو إظهار الكفر، إظهار الكفر، ولم يثبت لنا في حقه مانع. والله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فنحكم عليه بما اكتسبه هو بغض النظر عن البيئة التي يعيش فيها. فإن كان حوله كثر مسلمون لكنه اكتسب كفرا وثبت عليه هو أنه اكتسب كفرا وما منع مانع من تكفيره إكراه وغير ذلك، حكمنا عليه بالكفر بغض النظر عن من حوله، من حوله كله نفس بما كسبت رهينة، هذا من حوله، أما هو رهين بما كسب، كسب الكفر، وهذا اليقين هو الذي أظهره لنا، هذا الذي أظهره لنا وثبت لنا يقينا أنه فعل كفرا أو قال كفرا وما منع مانع من تكفيره. فلا نترك هذا اليقين ونحكم بالشك والظن، نقول هذا أنه في وسط عالمية مسلمة ممكن يكون تاب، ممكن يكون رجع إلى الله، ممكن يكون ذكروه بالله فتاب إلى الله عز وجل، ما دام أن التوبة لم تثبت لنا وإنما ثبت لنا الكفر، فنحكم بما نعلمه، ما نعلمه عنه هو إصرار الكفر، وما نعلمه عنه هو خلوه من ما يمنع من تكفيره، وبالتالي أنه كافر. أما نحكم نترك هذا اليقين الذي أظهره هو ونحكم بالشك، ممكن أن يكون تاب، ممكن أن يكون رجع، ممكن أن يكون ذكروه بالله فرعوى وندم ورجع إلى الله عز وجل، وهذا ما ثبت لنا لكن ثبت لنا الكفر، وممكن أن يكون، ممكن أن يكون هذا الشك، الشك هذا لا يترك، أقصد هذا الشك يعني لا يزال به اليقين، فلا يترك اليقين ويحكم بهذا الشك والظن، ويحكم بهذا الشك والظن. والعكس بالعكس: رجل في وسط غالبية تظهر الكفر أو كثير منهم انتشر فيهم الكفر والشرك والفساد، وهذا الرجل ثبت لنا يقينا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أنه يصلي، أو أنه أذن أو أقام، أو أنه يقول أنا مسلم أو أسلمت لله أو أنا مع المسلمين أو أنا على دين الإسلام، أو أنه يظهر سيما المسلمين التي هي مميزة لهم في تلك البقعة أو القرية أو الناحية أو المدينة أو المنطقة الذي هو منه، أظهر سيما مميزة للمسلمين في تلك المنطقة لا يفعلها إلا المسلمون. طيب هذا ثبت لنا يقينا ما يدل على إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال: من قال لا إله إلا الله وصلى صلاة واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. وحديث البغداد بن أسود في الصحيحين: يا رسول الله رأيت إن قاتلت رجلا من المشركين فضربني فقطع يدي ثم نادى بشجرة فقال أسلمت لله، أقتله؟ قال لا تقتله. حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله كما في الصحيحين فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت حاج عنه يوم القيامة أو تجادل عنه يوم القيامة. طيب كل هذا ماذا؟ كل هذا يعني يدل على أن هذه من ما يحكم لصاحبه بالإسلام. وكذلك إذا أذن أو أقام لأنها فيها الشهادتان، أو أظهر السيمة التي تميز المسلمين، والله عز وجل قال تعرفهم بسيماه، وإذا كانت مميزة للمسلمين هذه السيمة ففي تلك المنطقة فيحكم لصاحبها بالإسلام. فهذا أظهر لنا يقينا ما يدل على إسلامه، فلا نترك هذا اليقين ما دام أظهر لنا يقينا ما يدل على إسلامه ولم يثبت عليه بعينه ناقض، بل ثبت لنا ظاهره أنه مسلم يصلي ويشهد أن لا رسول الله يقول أنا مسلم، لم نعلم نحن عنه أنه من فعل ناقض، لأنه أنت مكلف بما أن تحكم بما تعلم أنت لا بما غاب عنك، وما كنا للغيب حافظين. قد يكون يعني مما غاب عنك من حاله أنه يعني يفعل كفرا أو يسب الدين أو كذا، هذا ما كلفت به، أنت ما كلفت بهذا أصلا، الله ما كلفك بهذا، كلفك أن تحكم بما تعلم وما ظهر لك، أما ما غاب عنك ما كلفت به، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الغيب ما كلفك الله به، كلفك أن تحكم عليه بما أظهره لك. لذلك يعني يروى عن بعض السلف أنهم قالوا: من خدعنا بالله خدعنا له، ليس معنى السذاجة أنه من خدعنا بالله خدعنا له سذاجة ونحن نعلم أنه مخادع، لا، ولكن بمعنى أنهم يحكمون على النص بما أظهروا، كما قال عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، رواه البخاري يعني في صحيح كتاب الشهادات بسنة الصحيح إلى يعني عمر بن الخطاب قال: كانوا الناس يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي قد انقطع، فنأخذ الناس اليوم بما ظهر لنا منهم، ومن أظهر لنا خيرا أمنه وقربناه، وليس لنا في سريرته شيء، الله يأخذه في سريرته، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نؤمنه ولم نقربه، وإن قال أن سريرته حسن، وكما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. فالذي أظهر لنا أمرا نعامله بظاهره حتى يثبت لنا خلاف ذلك، اليقين أن هذا أظهر الإسلام. فلو جاء رجل قال هو في وسط غالبية كافرة وهذه الغالبية تظهر الكفر وكذا، وقد يكون وقع في الكفر معه، قد يكون هذه شك، لا نترك اليقين بأنه أظهر ما يدل على إسلامه ونحكم عليه بإيش؟ بالشك، لأننا نهينا عن اتباع الظن، نهينا عن اتباع الظن، والله عز وجل بيّن أن الظن لا يغني من الحق، أي اليقين لا يغني من الحق شيئا، نظن لا يغني من الحق شيئا. فيقينا أظهر لنا ما يدل على الإسلام ولم يثبت لنا في عينه بعينه هو مانع يعني ناقض، لم يظهر لنا هو يظهر لنا هو بعينه ناقض من نواقض الإسلام، وأظهر لنا ما يدل على إسلامه، فالحكم عليه يكون بالإسلام، وإن كان في وسط غالبية كافرة، ما دام ثبت لنا هذا، مدام ثبت لنا أنه أظهر الإسلام، يعني كل نفس بما كسبت رهينة، لا يعني وآخذ بجريرة غيره، إن أظهر الرضا بالكفر أو أظهر موافقة غيره عن الكفر هذا أظهر ناقض، لكن كلامنا في من لم يثبت عليه ناقض. شهد الله إلا الله صلى واستقبل قبلتنا وأذن وقامه أظهر سيما المسلمين المميز لهم ولم يثبت عليه بعينه ناقض، هذا أيقنا في ظاهر في الظاهر أنه أظهر ما يدل على إسلامه كما جاء بذلك نصوص الشريعة، جاءت الأدلة بأن فاعله مسلم ومظهره مسلم حتى يثبت عليه الكفر بعينه، فإن عاش وسط غالبية كفر فهو مسلم حتى يثبت عليه الناقض بعينه ويعامل معاملة المسلمين. فمن لم يفرق بين الحكم العام وبين الحكم على الأعيان ضل وأضل. من لم يفرق بين الحكم العام أن نقول يعني كثر الكفر في الناس وكثر الفساد فيهم، وهذا يعني من مغالب أهل الأرض على غير الحق، من تضع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن الآيات، والله عز وجل قال كان أكثرهم مشركين قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذه آيات بأحكام عامة. الذي أنزل هذه الآيات المتشابهة الذي ينبغي أن تفهم عن المحكمات، الذي أنزل هذه الآيات هو نفسه سبحانه وتعالى الذي أنزل الآيات والنصوص في السنة التي تعبر أن نحكم على كل إنسان بما ظهر لنا منه وأن نحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر، وأن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فمن أظهر لنا كفرا في وسط غالبية مسلمة فهو كافر ما دام أنه لم يمنع من تكفيره معنا ولو كان في دار الإسلام ولو كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت عليه كفر وإن كان في وسط غالبية مسلمة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بل بين الصحابة، لو أظهر كفرا وثبت عليه ثبوتا شرعيا حكم بكفره أظن أنه لم يمنع من تكفيره معنا، هذا كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعكس بالعكس، من كان من أظهر، لماذا هذا في الأول؟ لأن الأول أظهر يقينا يدل على كفره بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه ولو كان في دار الإسلام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يظهر إسلامه، ما هو الإسلام؟ الإسلام الحكمي، لم نكلف بالإسلام الحقيقي، هل هو في قلبه يعتقد كذا أو لا يعتقد كذا أو يرى، هذا ما كلفنا به، كلفنا به أن نحكم بالظاهر، وهناك علامات جاءت الشريعة بيّنت أن من أظهرها هو مسلم، هذا الذي كلفنا به، ما غاب عنا ما كلفنا به، ما غاب عنا ما كلفنا به. كذلك هذا الذي هو مسلم أظهر ما يدل على إسلامه وثبت لنا هذا وإن كان في وسط غالبية كافرة حكمنا له بالإسلام بغض النظر عن حال هذه الغالبية، أن حال هذه الغالبية لا يؤثر على حاله هو في حكمه بالإسلام والكفر إلا إن أظهر في ظاهره وثبت عليه أنه يوافقهم في الكفر. ومجرد السكنة بين قوم كافرين لا يدل هذا على الموافقة على الكفر، لا يدل ذلك، خاصة لمن ثبت لنا إسلامه، مجرد السكنة بين قوم كافرين والتواجد بينهم لا يدل ذلك على أن هذا الرجل راضي بالكفر أو إلى آخره، أنا قد يكون من المستضعفين من المؤمنين، والله عزيز حكم على المستضعفين الذين هم في مكة وكانوا بين الكافرين وبين الغالبية الكافرة حكم عليهم بالإيمان، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين كان يدعو لهم بالاسم، اللهم اجعل الوليد بن الوليد عياش بن أبو ربيعة إلى آخر من الأسماء التي يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مستضعفين في مكة لكن مسلمين، كان يقول اللهم اجعل المستضعفين من المؤمنين، فهؤلاء حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإسلام وهم في مكة بين الكافرين في وسط غالبية كافرة في وسط الأصنام والأوثان وأهلها، كانوا مستضعفين. فلو كان مجرد السكنة بينهم كفرا لما عذروا بالاستضعاف، لأن الكفر لا يعذر فيه إلا بالإكراه، لما عذروا بالاستضعاف لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لكن ليس مجرد السكنة هو من الكفر حتى يظهر الكفر الصريح، حتى يظهر الكفر الصريح. نعم مجرد السكنة إن الإنسان يستطيع يظهر دينه مثل التوحيد والكفر والطاغوت والإيمان بالله قالوا يستحب في حقه الهجرة، لأن مثل هذا ليس في حقه واجبا، لأنه يستطيع أن يظهر الكفر والطاغوت والإيمان بالله وأن يدعو إليه، فيرجى أن يهتدي من القوم الكافرين خلق كثير بدعوته تلك، فيستحب له البقاء، يستحب له البقاء، أو يعني إذا كان يرجع من هداية أناس من دعوته هداية أناس بين القوم الكافرين فيستحب له البقاء، خاصة إذا كان مظهرا لدينه وإظهار الدين وإظهار التوحيد، هذه مسألة الهجرة. أما إذا ما استطاع يظهر دينه، فإن أظهر التوحيد أو أظهر كفر الطاغوت أو أظهر عباد الله وحده لا شريك له أوذي وطورد وابتلي، فلا يجوز له البقاء بين القوم الكافرين، وتجب له وتجب عليه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار الكفر إلى دار كفر أخف فتنة على المسلمين، كما هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة. طيب، فالشاهد ماذا؟ الشاهد أن هناك قوما مستضعفين من المؤمنين كانوا في مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، وقوله الله سبحانه وتعالى في كتابه ماذا قال؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمجرد تواجدهم في مكة بين غالبية كافرة لم يحكم لهم الله عز وجل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كفار بمجرد البقاء، ولو كان مجرد البقاء كفرا لما كان الاستضعاف مانع من التكفير، لأن المانع من التكفير هو الإكراه لا الاستضعاف، ولم يكونوا مكرهين، معلوم شروط الإكراه. طيب، هذه يعني هذه هي نفس هذه الذي يكون مظهرا للكفر ولم يمنع مانع من تكفيره في وسط غالبية مسلمة يكون حكمه الكفر، والذي يظهر ما يدل على الإسلام ولم يظهر عليه ناقض في وسط غالبية كافرة أو كثير من الناس كفار حكمنا عليه بالإسلام، حكمنا عليه بالإسلام. وهذه هي المحكمات التي ينبغي أن يسير عليها يعني طالب العلم أو باغي الحق في هذه المسألة حتى يفهم على وفقها بقية النصوص، حتى يفهم على وفقها بقية النصوص. فأن يأتي شخص ويقول لا نحكم على الناس بأنهم الأصل أنهم كلهم كفار حتى يثبت إسلامه، نقول له كيف يثبت إسلامه؟ أليس بما أثبت به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وصلى صلاة واستقبل قبلة وكذا حتى فذاك المسلم من قال لا إله إلا الله إلى آخر من النصوص؟ يقول لا، هذه يفعلها الكفار والمسلمون ويفعلها المرتدون ولم تكن علامة مميزة. هنا دخلنا في البدع، هنا دخلنا في البدع. يقول لك إذا هو عايش بين الناس يقولون اشهدوا لا إله إلا الله ويصلون، وفي نفس الوقت يفعلون الكفر ويتحاكمون ويقعون في النواقض و و و و و و إلى آخره، فكيف نحكم بهذه الشعائر ونجعلها مميزة وفارقة في الحكم بالإسلام؟ طبعا هنا أدخل العقل مقابل النص واعترض على النصوص برأيه وعقله المجرد وعقله السقيم، وهذا من الزيغ، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل قال والله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، وقال والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل يحكم سبحانه وتعالى ما يريد ويحكم سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يعقب على حكم الله عز وجل. هذه التي هذه العلامات الإسلام من الشهادتين والصلاة والإتيان بالإسلام وسمة المسلمين المميزة، ويدخل بها الشهادتين الإذان والإقامة ونحوه وما يدل على الشهادتين، هذه الله عز وجل حكم أن فاعلها مسلم. طيب تقول لي يا أخي هم كثير من يفعلونها ويفعلون الردة، طيب من فعل الردة وثبتت عليه، هل ثبتت عليه؟ لا، نعم ثبتت عليه، خلاص إذا ثبتت عليه تحكم عليه بالكفر، لأنها ما لا تنفع، هذه الأمور لا تنفع مع إظهار الكفر، بل هي كلها حابطة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي عمله الصالح حبط. فلو شهد الشهادتين وصلى وزعم أنه مسلم وأذن وأقام ثم سب الله وسب الدين حبط عمله هذا كله، وكان كافرا، وكان كافرا. فمن أظهر الردة حكمنا له بالردة، لكن كون أن بعض المرتدين أو الكفار يظهرون هذه الشعائر في نفس الوقت يفعلون الكفر والردة، هذا لا يعني أن نلغي دلالة النصوص الشرعية على أن مظهر الشهادتين والصلاة والانتساب للإسلام مسلم، لا يعني هذا، أبدا لا يعني هذا، لأن هذا سيكون اعتراض على حكم الله بالرأي وبالعقل، اعتراض على حكم الله عز وجل بالرأي وبالعقل. يحكم على صاحبها بالإسلام حتى إذا ثبتت عليه الردة هو بعينه هو مرتد، إذا لم يثبت عليه الردة بعينه فهو مسلم حتى يثبت عليه الردة. يقول كيف نميز طيب بين المسلمين والكافرين في تلك البقعة والمرتدين في تلك البقعة؟ المسلمين يشهدون لا إله إلا الله، مرتدين يشهدون لا إله إلا الله، مسلمين يصلون مش مرتدين يعني يصلون، مسلمين يقولون نحن مسلمون والمرتدين يقولون نحن مسلمون، كيف نفرق بينهم؟ وقال التفريق بينهم يكون بشيء واحد بسيط، بثبوت الردة والناقض على المرتدين وعدم ثبوته في أعيان المسلمين، بس هذا هو التفريق بينهم، يكون بظهور الناقض وثبوته في حق المرتدين وعدم ظهور الناقض وثبوته في حق من هم مسلمين حكما. طبعا ثبت لك أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله يصلي ويصوم، ثم أنه بعد ذلك ثبت لك أنه جندي من جنود الطاغوت، هذا ما نفعته، هذا كافر. أما الذي يشهد الله أن محمد رسول الله يصلي ويقول أنا مسلم وما ثبت لك عليه ناقض، هذا مسلم. التفريق ليس ما يكون وفق نصوص الشريعة، لكن ليس أن نبطل نصوص الشريعة ودلالتها بالعقل المجرد، نقول ما دام هذه العلامات والشعائر أظهرها حتى المرتدون الكفار إذا نلغيها بالمرة. طيب نلغيها كيف نحكم على الناس بالإسلام؟ بعد هذا تبدأ البدع و الفلسفات والسفسطات العقلية. أنت إذا لغيت الحكم بالشهادتين والصلاة والنساء بالإسلام وسيما المسلمين المميزة، إذا لغيت الحكم بها على الناس بالإسلام الذين أظهرونها، طيب كم فتحت لهم بالإسلام؟ هنا بدأت السفسطات، اللي يحكون لك بالإسلام إلا أن يختبروا أن يكون له كذا وأن يسمع نواحي الإسلام العشرة، ولا أن يسمع الأصول الثلاثة تبع الشيخ محمد الوهاب، ولا اللي يقول لك لازم توافقني في الجنسية والهوية والجواز، واللي يقول لك يعني أهواء وبدع، كل هذا حتى يعني تكون على الإسلام الذي هو في رأسه هو هذا المبتدع الضال، واللي يقول لك لازم أن تكون مسلم حتى تتوفر كل الشعوب، والذي يقول لك لأنه خلاص هم ضاعت البوصلة عندهم لما ألغوا ما جاء في الشريعة بفهومهم وعقولهم السقيمة، ما جاء في الشريعة من علامات الحكم بالإسلام على من أظهرها من الشهادتين والصلاة والانتساب للإسلام وسيمة المسلمين المميزة، لما ألغوها بفهومهم وعقولهم الضالة أورثوا ماذا؟ أورثوا ضلالا بعيدا، فصاروا يتخبطون كيف يحكمون على الناس بالإسلام، كيف؟ تجدهم في ذلك مشارب شتى، لم يتفقوا على شيء، لم يتفقوا على أمر يحكمون فيه يحكمون به على الناس بالإسلام إذا أظهروه، وبعضهم يعني يتعدى ذلك إلى إيش؟ إلى الأمور القلبية، أن يعتقد كذا وأن يعتقد، طيب هذه الاعتقادات درانا به، لو قال لك أنا أعتقد كذا هو منافق كذاب، إيش دراك أنت بالاعتقاد؟ فتجدهم مشارب شتى ومحل وأهواء شتى في كيفية الحكم بالإسلام على من؟ على من يعني يريدون أن يحكموا عليه بالإسلام. أهل السنة الحمد لله مطمئنين، ما جاء به الشريعة على أن صاحبه مسلم هو مسلم حتى يثبت عليه الناقض، لو فعلها وأظهر الردة في نفس الوقت حكمنا عليه بالردة، واضح عندنا الحمد لله صلاة سبب. أما أهل البدع وأهل الزيغ لما لغوا هذه دلالة هذه النصوص صاروا إيش؟ يتخبطون ويأتون بالمحتملات ليقووا قولهم، ولكن الناس الكفار كلهم ولا نحكم بالإسلام إلا من تبرع، كيف يتبرع؟ يلا هذه ها فرجينا كيف يتبرع؟ شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في نفسها التبرع، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في نفسها تبرع من الشرك والكفر واتباع غير النبي عليه الصلاة والسلام في نفسها، يعني من قال لا إله إلا الله أي أنا بريء من كل معبود طاغوت يعبد من الله ومن دينه ومن من عبده، هكذا دلت نصوص الشريعة، ليس فيها كلمة مجوفة جوفاء لا معنى لها، بل هي في نفسها تدل على البراءة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هي لا إله إلا الله نفسها، هي ملة إبراهيم، فيقول لك إذا ما نحكم عليه بالإسلام حتى يتبرأ، طيب يتبرأ كيف؟ هو قال لك لا إله إلا الله، كيف ما تبرأ؟ أم لا إله إلا الله عندكم يعني قول أجوف لا معنى له ولا دلالة له، وإنما هي كلمة فقط هكذا جوفاء، لا هي معنى ولها يعني معنى ودلالة ولها، وهي علم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ظاهرة أي أنه متبرئ من كل كفر وشرك وباطل وضلال وطاغوت، هذا بظاهره بينه وبين الله وسريرته، وهذه يعلمها الله ما كلفنا بها، بظاهره أنه مسلم لأنه أظهر هذا. ويقول لك لا ما يكون مسلم حتى يعني يحكم على كل الشعوب بالكفر، واللي يقول لك لا، وبعضهم اللي قابلناهم في السجن يعني كنا قابلنا هؤلاء وكنا نناظرهم في السجن يعني أعوذ بالله من شره، هؤلاء إلا الوليحة الشتة اللي يقول لك لا لا بد أن تكون مسلم حتى توافقني في 3 الجوازات والجنسية والحكم على الناس ومسألة ثالثة ما أذكرها، كل واحد له مشرب لحاله، هذا حتى تكون مسلم عنده هو، حتى تكون مسلم عنده هو، نسأل الله العافية والسلامة. يعني يقول لك أنا ما أعرف مسلم في على وجه الأرض إلا أنا وفلان وفلان، أو إلا أنا وفلان بس. طيب ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري يقاتلون على أمر الله، أنتوا الطائفة الظاهرين اللي تقاتلوا على أمر الله، ولا قاعدين هنا قاعدين عن الجهاد تكفرون هذا وتستحلون دم هذا ومال هذا وعرض هذا لأجل شهوتي البطن والفرج، أنت الطائفة اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق قاتل في سبيل الله، أنت قاعد مع القاعدين. طيب كل ما في مسلم على وجه الأرض إلا فلان وفلان، لو كنا نكفر باللوازم كفرناهم مباشرة، لكن نعرض عليه هذا اللازم، قل وين الطائفة اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنهم يقاتلون على الحق، أنتم فلان وفلان؟ لا. طيب وينهم؟ إما أن يرجعوا أو يردوا النص ويكفروا، فالله العافية والسلام. فمن الوليحة والأهواء شتى، كل هذا التخبط والتناقض ليش؟ لأن منهجهم من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمناهجهم هذه كلها من عند غير الله، ضلال وأهواء وباطل وبدع، تركوا النصوص وتركوا دلالتها على النصوص المحكمة والقطعية وذهبوا إلى المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وضلوا وضلوا وصاروا لحد المذاهب شتى، نسأل الله العافية والسلام. فهذه مسألة الحكم على الناس. في مسألة العلم، فالاجتهاد فرع واستثناء، الأصل ما دلت عليه النصوص، أما الاجتهاد هي في المسائل التي فيها نوازل، هي مسألة مجهولة الحال، يعني الذي ذكرناه هذا الذي يشهد لا إله إلا الله رسول الله ويقول أنا مسلم و يصلي ويظهر سيم المسلمين المميزة لهم في بقعة، ما هذا؟ ماذا هذا؟ يسمى المسلم مستور الحال، أي أن الله عز وجل ستر حاله، ستر وما أظهر لنا إلا ظاهر الإسلام، قد يكون بينه وبين الله منافق يفعل الكفر يستثير بالكفر، هذا بينه وبين الله، الله ستر حاله لنا أو عنا، ستر حاله عنا، ظاهره الإسلام نحكم عليه بأنه مسلم فوق كل أرض تحت كل سماء حتى يثبت عليه الناقض بعينه ثبوتا شرعيا، ولا بد أن يكون إثبات الكفر على المعين شرعيا ثبوتا شرعيا، إما بشاهدي عدل كما دل على ذلك حديث زيد بن أرقم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل شهادته وهو رجل واحد مزكى من الصحابة على عبد الله بن أبي بن سلول، لما يعني قال لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، فقصد بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع له الأمر زيد بن أرقم واستدعى عبد الله بن أبي بن سلول فحلف بالله أنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر البين على من ادعى واليمين على من أنكر، عبد الله بن أبي بن سلول أنكر أن يقول أنه قال ذلك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي شهد عليه رجل واحد، ونزل الوحي مصدق لقول زيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ بالظاهر لا بال يعني ببواطن الأمور، لأن الوحي يخبر بواطن الأمور وبواطن المنافقين وما يفعلونه في باطنهم ويستسرون به وما يفعلونه بالخفاء من وراء المؤمنين، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم عليهم بالظاهر ويعاملهم بالظاهر معاملة المسلمين. طيب فلا بد أن يثبت عليهم الناقض على المعين ثبوت شرعي، إما بشهادة أو بإقرار، إقرار إما يقول أنا فعلت الكفر أو أنت تراه يفعل الكفر أو يقول الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه مرفوعا أو موقوفا له حكم الرفع، أنت له عباد الصامت له حكم الرفع إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كما جاء في الصحيحين. الإسلام تكون بواحا أي صريحا ظاهرا ليس من المحتملات حتى لا يكفر بالظنون والمآلات واللوازم. لا بد أن يكون كفرا بواحا أي صريحا ظاهرا، صريحا ظاهرا. طيب، فقلنا هناك حالة المجهول، مجهول الحال. مجهول الحال شيء نسبي، يعني الذي قد يكون مجهول لك أنت، أنا عندي قد يكون مستور الحال، أعلم عنه أنه يصلي ويشهد أن لا إله إلا رسول الله، والذي قد يكون مستور حال عندك قد يكون عندي مجهول حال، وهكذا. طيب، مجهول الحال هو الذي لم يظهر ظاهر لنحكم به عليه، لا ظاهر إسلام ولا ظاهر كفر، لا أظهر الشهادتين ولا الصلاة ولا انتساب الإسلام، يعني ما أظهر لنا أحد منهم، ولا أظهر إيش؟ ولا أظهر كفر صريح، ولا أظهر كفر صريح. طيب، هذا حكمه أن الأصل أننا ما نحكم عليه، لأن الحكم عليه كما بينا المحكم أن الحكم شهادة، والشهادة عليه الحكم أن الناس بالكفر شهادة، والشهادة على المعين بإسلام وكفر لا تقبل إلا بالعلم، يعني الشهادة تكون بعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا. فهذا ما هذا جهلنا حاله، فما مأمورين شرعا أن نحكم عليه ابتداء. تضطر النوازل إلى أن يعني معاملته معاملة المسلمين أو الكفار. فهذا الأصل ماذا؟ الأصل أن نسأل عنه وعن دينه أو عما يدل عن على شهادته شهادتين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث قال يعني ليس صبي الجارية، لأن السبي كان يختلط حاله، السبي بعضهم يسلم وبعضهم يبقى على الكفر، وإن كانوا في دار الإسلام بعضهم يسلم وبعضهم يبقى على الكفر، لا يكره على الإسلام، فيختلط حال السبي. فلما أراد معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن يعتق جاريته بعد أن لطمها وصكها، فقال يعني ائتني بها، فلما أتت قال أين الله، سألها عما يدل على شهادتها الشهادتين عن الله عز وجل وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أين الله، قالت في السماء، أي أنها لا تعبد هذه الأصنام التي في الأرض، الله الذي معبود عندها هو الذي في السماء، أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، شهد له بأنا رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بالإيمان، ورتب على ذلك الحكم عليها بما يكون يعني أو الحكم عليها كما يحكم على الرقبة المؤمنة، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، الفاء للسبب، أي بسبب أنها مؤمنة اعتقها. وكيف حكم لها بالإيمان؟ بشهادتها أن الله في السماء، المعبود الحق هو في السماء، وأن هذا هو رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا ما يجهل حاله وقال أنا مسلم أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال السؤال عن هذا فنحكم له بالإسلام. هنا السؤال لمن؟ لمجهول الحال. وهذا هو التبين السني الشرعي، أن يسأل مجهول الحال الذي لا يعلم عنه شهادتين ولا صلاة ولا قول أنا مسلم ولا ولا ولا، هذا ولا يعلم عليه كفر طبعا، هذا الذي يسأل عن دينه إن أردنا معاملته معاملة المسلمين أو معاملة الكفار على حسب، يعني المعاملة تفرق في بسبب الدين، كأكل ذبيحته أو بدئه بالسلام أو صلاح خلفه ونحو ذلك. صلاح خلفه طبعا خلاص، إذا هو يريد يصلي خلاص هو إمام، خلاص هذا علامة إسلام، لكن كأكل ذبيحته ونحو ذلك. فهذا هو مجهول، المجهول أنه أصل أنه ما نحكم عليه، إذا أردنا أن نحكم عليه نسأله هو عن دينه أو ما يدل على إسلامه أو صلاته أو العلامة الإسلام الظاهرة للشهادتين أو الصلاة أو قول أنا مسلم. يعني ممكن تسأل أنت مسلم، قال لك إيه خلاص أنا مسلم، تسأل صليت العصر صليت الظهر تروح معي على الصلاة، قال لك إيه صليت كذا أروح معي الصلاة، هذا مسلم. تقول له تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قال لك إيه، قال هذا مسلم، مسلم حتى يثبت عليه الناقض، مسلم حكما حتى يثبت عليه الناقض، مسلم مسلم حكما. أما ما ظهر عليه هذا ولا هذا وما استطعنا أن نحكم، طبعا الأصل ما نحكم عليه، لكن أردنا أن نحكم عليه لمعاملته معاملة معينة، فالأصل أن نسأله أو نسأل عنه الثقات العدول الذين يعلمون حاله، فإن شهد له بالإسلام شاهدين عدلين فهو مسلم، إن شهد له شاهدين عدلين بالإسلام فهو مسلم، فهو مسلم. طيب، كذلك إن تعذر هذا كله في مجهول الحال، إن تعذر هذا فهنا صار الحكم اجتهادي، يعني ما فيها نص. فالعلماء هنا أعملوا قاعدة الحكم للغالب والنادر لا حكم له، مجهول الحال في وسط بلدة أغلبهم يقولون نحن مسلمون ونشهد أن لا نعبد رسول الله، هم يقولون هكذا، يعني ظاهرهم أنهم مسلمون مجهول الحال. نعم، ينتشر في الكفر والشرك، هذا أغلب الأماكن ينتشر فيها، لكنه في الحال في وسط في مكان اغلبه يقول نحن مسلمون. هذا مسلم في الحال حكم حكم الغالب هنا انه مسلم. اذا تعذر سؤاله او السؤال عن دينه، اذا تعذر سؤاله او السؤال عن دينه واردنا ان نعامله مع مسلمين او كفار فحكمه حكم الغالب هنا. فمثلا انت في منطقه مثلا في ادلب المدينه مثلا في حي او في منطقه هذه انت تعلم ان غالبهم مسلمون مستور الحال يقول نحن مسلمون بالظاهر. فعندهم سوق تريد ان تشتري منه لحمه، طيب هذا الذابح لا تعلمه بعينه، لا تعلم عنه حاله بعينه، بالنسبه لك بتشوف الحال. طيب ياخذ حكم الغالب، الغالب هنا مسلمين مستور حال، فهو مسلم مستور حال حتى يثبت عليه الناقض. ليش؟ لانه مجهول حال والحقناه بالغالب والنادر لا حكم له، لان قاعده الحكم بالغالب والنادر لا حكم له هذا في حق هذه في حق المجهول. في الامور المجهوله عموما تلحق بالغالب، اما مستور الحال لا تعمل فيه هذه القاعده كما يفعل الغلاة واهل الجهل. لا تعمل فيه قاعده الحكم بالغالب والنادر لا حكم له، لان المستور له ظاهر يحكم به عليه. وأظهر الإسلام في وسط غالبية كافرة لا يلحق بالغالبية هو مسلم، وأظهر الكفر في وسط غالبية مسلمة لا يحكم عليه بالغالبية أنه مسلم بل هو كافر. فمستور الحال لا تعمل فيه قاعدة الحكم الغالب والنادر لا حكم له، إنما هذه القاعدة في حق الأمور المجهولة الحكم الغالب والنادر لا حكم له سواء كان أشخاص أو غير أشخاص، في حكم المجهول الذي لم يتوصل إلى حكمه فيلحق بحكم الغالب. فجهلنا حاله وجدناه في مدينة أو في منطقة أو في بلدة أو في قرية غالبهم يقولون نحن مسلمون فهو مسلم حتى يثبت عليه الناقض بعينه ويعامل معاملة المسلمين. إذا ما استطعنا سؤاله أو سؤال عنه، أتاك اللحم هدية قيل لك أنه اشتري من سوق مثلا في إدلب المدينة مثلا، وأنت تعلم أن غالب الناس هناك مسلمون فتأكل من اللحم هذا. ليش؟ لأنه حتى وإن جهلت الذابح فالمجهول هنا له حكم الغالب، له حكم الغالب، والغالب أنهم مسلمون مستوري الحال. كذلك منطقة أخرى تعلم أنها قرية من قرى النصيرية مثلا في حمص مثلا، قرية من قرى النصيرية رأيت فيها رجل مجهول يعني أي غالب من فيها نصيرية، غالب من فيها نصيرية من النصيرية، ورأيت فيها رجل هو مجهول الحال بالنسبة لك، ما استطعت سؤاله هو سؤال عنه وأردت معاملته معاملة المسلمين والكفار فحكمه حكم الغالب الذين هو منهم وهم القرية النصيرية أصلا. والمعلوم من حال القرية أن غالب من فيها هم على ملة النصيرية أو الإسماعيلية أو الدروز مثلا، وأنت تعلم أن غالب من يعيشون في هذا الحي أو هذه المنطقة أو هذه البلدة أو هذه البقعة وهو منها أنهم دروز أو نصيرية أو إسماعيلية، هذا كافر، هذا مجهول الحال كافر يحكم يعامل معاملة الكفار إن لم يظهر عليه إسلام أو كفر أو شهادتين أو صلاة بسبب إسلام أو كفر فقط هو مجهول الحال، ولا سيما إسلام ولا سيما كفار ولا سيما مسلمين مميزة، فهو مجهول الحال بالنسبة لك. وتعذر سؤاله أو السؤال عن دينه وأردنا معاملته مع المسلمين أو الكفار فيلحق بغالب أهل البلدة والقرية التي هي هو منها ومن الدروس، يعني هو كافر معهم ودرسي حتى يثبت لنا إسلامه، إما إسماعيلي وإسماعيلي، نصيري نصيري، رافض رافض، رافضي. بل حتى أحيانا في البلدة الواحدة نفسها قد تكون أحياء معروفة في نفس البلدة غالبها رافض، وفي نفس البلدة وهذه من النوازل طبعا، وفي نفس البلدة أحياء غالبها مسلمين محسومين على السنة أو مسلمين سنة يعني أو يسمون مسلمين سنة يشهدون الله محمد رسول الله مستورين حال يعني مسلمين سنة. فرأيت رجل مجهول الحال في هذه المدينة التي فيها أحياء كذا وأحياء كذا، ثم تبين لك لا يعني هو مجهول الحال ما يفي يعني ما يدل على الإسلام ولا يدل على كفره ولا علامة الإسلام ولا علامة كفر ولا سيما مسلمين مميز ولا سيما كفار مميزة، وما استطعنا السؤال عنه ولا سؤاله واحتجنا إلى معاملته مع المسلمين أو كفار. فينظر في من أي الأحياء هو، إذا هو من يسكن في حي الرافض، حي معلوم أن الرافض يسكنون فيه، يسكنون فيه ولا يساكنهم إلا في الروافض في الغالب، لا يساكنون السنة والسنة يسكنون في أحياء أخرى، فهو من الكفار الرافضة حتى يثبت إسلامه. طيب هذا مجهول وجدناه يسكن في مناطق أهل السنة وهو مجهول حاله، فهو مسلم حتى يثبت كفره، مسلم في الحكم الظاهر. هذا حكم اجتهادي في مجهول الحال، هو اجتهاد بقاعده الحكم الغالب والنادر لا حكم له، هذا اجتهاد لانه مجهول. لكن ان استطعنا ان نسال عنه عن دينه او نساله هو عن دينه، خلاص ما احتجنا عليه الحكم عليه بالاجتهاد، ما احتجنا على ان نحكم عليه بالاجتهاد. فخطأ الغلاة وكثير من اهل الغلو وعدم ضبطهم انهم يلحقون قاعدة الحكم الغالب والنادر لا حكم له على من له ظاهر يحكم به عليه، إما ظاهر إسلام أو ظاهر كفر، وهذا من أبطل الباطل. أسأل الله العافية والسلام. هذا تأصيل عام لمسألة كيفية الحكم على الناس، أقف فيه في التسجيل هنا، بعد ذلك نشوف لو في اعتراضات أو أشياء معينة تحتاج إلى تشبهات إن شاء الله في وقت آخر أعمل يعني تسجيله ورد عليها بإذن الله عز وجل، أو لو رد أو لو هنا أنا ما تحتاج ممكن نرد عليها كتابة نشوف إن شاء الله، بس عشان التسجيل في هذه الجزئية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.